لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ها هو رمضان قد مضى وكذا العمر يمضي، والناس أكثرهم في غفلة، فإذا جاء الموت انتبهوا. ولذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على مداومة الطاعة بعد رمضان، ومن ذلك الترغيب في صيام 6 أيام من شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث آخر في صحيح الترغيب والترهيب صيام رمضان 10 أشهر، وهذه 6 من شوال تكمل صيام العام، وهي إشارة إلى أن المسلم لم يمل من طاعة الله عز وجل، وإنما تدل على شدة حبه فيها وحرصه على مواصلة الطاعة بالطاعة والإحسان بالإحسان، وأنه لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله عز وجل في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الطاعة وأن يتقبل صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.